بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، مجلسنا العاشر من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه، إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وخلال هذا الجو المشحون بالظلم والطغيان أسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وكان رضي الله عنه أسن من الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقيل بأربع سنين، والأول أصح. سبب إسلامه رضي الله عنه. وسبب إسلامه رضي الله عنه أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فأذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه، ثم انصرف لعنه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناد من قريش عند الكعبة فجلس معهم، وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن الله على الصفا تسمع ذلك. فلم يلبث أن أقبل حمزة رضي الله عنه متوشحا قوسه راجعا من قنص الله، فلما رأته المولاة قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام، وجده ها هنا جالسا فآذاه وسبه، وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد. فاعتمل حمزة رضي الله عنه الغضب لما أراد الله به من كرامته، وكان حمزة أعز فتى في قريش وأشد شكيمة، فانطلق يسعى مصمما أنه إذا لقي أبا جهل بطش به. فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه به، فشجه شجة المنكرة، ثم قال له: أتشتم ابن أخي وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد علي ذلك إن استطعت. فقام رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال لهم أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وعاد حمزة رضي الله عنه إلى بيته وقد ساورته الوساوس الشيطانية والهواجس النفسية: كيف تركت دين قومك واتبعت هذا الصابئة؟ للموت خير لك مما صنعت. ثم التمس رضي الله عنه التوفيق والرشد من الله تعالى، فقال: اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. فبات رضي الله عنه بليلة لم يبت مثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، إني وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، وإقامة مثلي على ما لا أدري أرد أهو أم غي شديد. فأقبل عليه صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديثه الذي ينير القلوب ويطمئن النفوس ويذهب ظلمات الشك والوساوس، فذكره وبشره وأنذره، فثبت الله تعالى الإيمان في قلبه، فقال رضي الله عنه: أشهد أنك لصادق، فأظهر دينك يا ابن أخي، فوالله ما أحب أن لي ما أضلته السماء وأنا على ديني الأول. وسر الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلام عمه حمزة رضي الله عنه أيما سرور، وعرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنعه. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: وكما يقول البعض: طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون للدين، كان إسلام حمزة رضي الله عنه أول الأمر أنا فتى رجل أبى أن يهان ابن أخيه، ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقة واعتز به المسلمون أيما اعتزاز. إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم أيد الله سبحانه وتعالى الإسلام والمسلمين بإسلام الفاروق عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه، وكان رجل معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة، وكان من أشد الناس عداوة للمسلمين، وطالما لقوا منه ألوان الأذى حتى يئسوا من إسلامه. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب. فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب. وروى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح مرسل عن سعيد بن المسيب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو أبا جهل بن هشام قال اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. بداية اللين عند عمر رضي الله عنه. ذكرنا فيما تقدم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أشد الناس على المسلمين حتى يئس بعض المسلمين من إسلامه، لكن لما أراد الله له الهداية صدرت منه رضي الله عنه بعض التصرفات التي تعطي الأمل بإسلامه. روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة والحاكم وسند حسن عن أم عبد الله ليلى بنت أبي حثمة رضي الله عنها زوج الصحابي الجليل عامر بن ربيعة رضي الله عنه قالت إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا، إذ أقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وقف علي وهو على شركه، قالت وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا، فقال عمر إنه الانطلاق يا أم عبد الله، قالت فقلت نعم والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا، فقال صاحبكم الله. قالت أم عبد الله ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه فيما رأى خروجنا. قالت فجاء عامر زوجها فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا، قال أطمعت في إسلامه؟ قالت نعم. قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم عمار الخطاب. قالت قال عامر ذلك يأسا لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. إسلام أخته فاطمة وزوجها. وكانت فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها قد سبقته إلى الإسلام هي وزوجها سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عمها وكانا يخفيان إسلامهما. وكان خباب بن الأرت رضي الله عنه من قدماء المسلمين يختلف إلى فاطمة وزوجها يقرئها القرآن. قصة إسلام عمر رضي الله عنه. فلما رجع عمر رضي الله عنه إلى بيته أخذ يفكر في أمر ليلى بنت أبي حثمة وزوجها عامر بن ربيعة، وكيف تفرقت قريش وهاجر بعضهم إلى الحبشة، فقال كيف يحدث هذا؟ من وراء كل هذه الأحداث؟ وراء كل هذه الأحداث محمد، فعزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج رضي الله عنه متوشحا سيفه يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكروا له أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه في بيت عند الصفا، وهم قريب من 40 ما بين رجال ونساء، منهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وحمزة رضي الله عنهم أجمعين آثروا المقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا إلى الحبشة. فلقيه نعيم بن عبد الله النحام العدوي رضي الله عنه وكان يخفي إسلامه، فقال أين تريد يا عمر؟ قال أريد محمدا هذا الصابي الذي فرق أمر قريش وسفى أحلامها وعبدينها وسب آلهتها فأقتله. فقال له نعيم والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف وبني زهرة تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال وأي أهل بيتي؟ قال أختك فاطمة وزوجها سعيد بن زيد قد والله أسلم وتابعه محمدا على دينه وترك دينك الذي أنت عليه، فارجع إلى أهل بيتك فأقم أمرهم. فرجع عمر رضي الله عنه عامدا إلى أخته وزوجها، وعندهما خطاه بن الأرت رضي الله عنه معه صحيفة فيها سورة طه يقرئهما إياها، وكان خباب يختلف إليهما ويقرئهما القرآن. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الرجل والرجلين إذا أسلما عند الرجل الذي في يده الساعة يكونان معه يصيبان من طعامه. وقد ضم إلى زوج أخت عمر رجلين ممن أسلم أحدهما خباب، فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب رضي الله عنه في مخدع لهم، وأخذت فاطمة الصحيفة فجعلتها فخذها أي تحت فخذها، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب، فلما دخل عليهما قال ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ فقال ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال فلعلكما قد صبوتما. فقال له سعيد بن زيد زوج فاطمة يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فضرب عمر سعيد بن زيد ضربة شديدة فسقط، فقامت فاطمة لتمنع زوجها سعيدا من عمر فضربها عمر فشجها حتى سال منها الدم، فلما فعل عمر بهم ذلك قال له نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع ورعوى وهدأت نفسه، فقال لأخته أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرأونها آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. وكان عمر يقرأ ويكتب، فقالت له أخته فاطمة إنا نخشاك عليها، قال لا تخافي، وحلف لها بآلهته ليردنها إليها إذا قرأها، فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقالت له يا أخي إنك نجس على شركك وإنه لا يمسها إلا المطهرون، فقم فاغتسل. فقال عمر فاغتسل، فأعطته الصحيفة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى، حتى انتهى إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فرق قلبه وقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، ما ينبغي لمن يقول هذا الكلام أن يعبد معه غيره، دلوني على محمد. فلما سمع ذلك خبابه خرج إليه فقال له أبشر يا عمر، فإني والله لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته وهو يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، فالله الله يا عمر. فقال له عمر فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب هو في دار أرقم بن أبي الأرقم بأسفل الصفا معه نفر من أصحابه، فأخذ عمر سيفه فتوشح، ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار الأرقم، فضرب الباب فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف، فوجل القوم، فقال لهم حمزة رضي الله عنه ما لكم؟ قالوا عمر بن الخطاب، فقال افتحوا له الباب، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له، ففتحوا له، ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه فأخذ بمجامع ثوبه ثم جذبه جذبة شديدة، فما تمالك عمر أن وقع على ركبتيه على الأرض، فقال له صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر يا رسول الله جئت لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف منها أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم، وكبر الصحابة رضي الله عنهم تكبيرة سمعها أهل مكة. رواية ثانية في خبر إسلامه رضي الله عنه. روى أبو نعيم في الحلية بسند ضعيف جدا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت عمر رضي الله عنه لأي شيء سميت الفاروق؟ قال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، ثم شرح الله صدري للإسلام، فقلت الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فما في الأرض نسمة أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أختي هو في دار الأرقم بن أبي الأرقم عند الصفا، فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فضربت الباب فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة ما لكم؟ قالوا عمر. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابه ثم نثره، فما تمالك أن وقع على ركبته، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنت بمنته يا عمر؟ قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. قال قلت يا رسول الله ألسنا على الحق؟ إن متنا وإن حيينا؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى، والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متتم وإن حييتم. قال ففيما من الاختفاء، والذي بعثك بالحق لتخرجن، فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين، حتى دخلنا المسجد. قال فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق، وفرق الله بين الحق والباطل. قصة أخرى في خبر إسلامه رضي الله عنه. روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف لانقطاعه عن شريح بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. قلت: كاهن. قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، إلى آخر السورة. قال رضي الله عنه: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. متى كان إسلام عمر رضي الله عنه؟ وقع عند ابن سعد في طبقاته أن إسلام عمر رضي الله عنه كان في ذي الحجة من السنة الثالثة للبعثة، وهذا فيه نظر، لأن ابن عمر رضي الله عنه يوم أسلم أبوه عمر رضي الله عنه كان عمره 6 سنين كما عند ابن سعد في طبقاته، وقد استصغر ابن عمه رضي الله عنهما يوم غزوة أحد وهو ابن 14 سنة، وكانت غزوة أحد سنة 3 من الهجرة، فعلى هذا يكون إسلام عمر رضي الله عنه قبل الهجرة بنحو من 4 سنين، وذلك في السنة 9 للبعثة، والله أعلم. وكان رضي الله عنه في 23 من عمره يوم أسلم، بعد أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وبعد 40 نفسا بين رجال ونساء أحرارا قد أسلموا قبله. انتشار خبر إسلامه رضي الله عنه. روى ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسلم أبي عمر رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه، فقال: أي قريش أنقروا الحديث؟ قال: قيل له جميل بن معمر الجمحي. قال: فغدا عليه، قال عبد الله بن عمر: وغدوت أتبع أثره، أنظر ما يفعل أنا غلام، أعقل كل ما رأيت. فأتاه فقال له عمر: أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما رجعه حتى قام يجر رداءه، وأتبعه عمر، واتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ؟ قال: فقال عمر من خلفه: كذب، ولكني قد أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فثاروا عليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم ونال منه الإعياء فقعد. قال: فبينما هم كذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حتى وقف عليهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمر بن الخطاب. قال: فمه رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أتريدون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال: فتركوه. قال ابن عمر: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبتي، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ فقال: ذاك العاص بن وائل السهمي. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم عن ابن عمر أنه قال لعمر: يا أبتي، من الرجل الذي زجر القوم عنك يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ جزاه الله خيرا. قال: يا بني، ذاك العاص بن وائل لا جزاه الله خيرا. زحف المشركين لقتل عمر رضي الله عنه. ثم زحف المشركون بعد ذلك إلى بيت عمر رضي الله عنه يريدون قتله. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما هو في الدار، أي عمر بن الخطاب، خائفا، إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو، وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. قال: لا سبيل إليه. قال: فكر الناس. عزة المسلمين بإسلام عمر. وبإسلام عمر رضي الله عنه عز الإسلام والمسلمون، وصاروا يغشون الكعبة ويطوفون حولها ويصلون لا يخافون قريشا، روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الحافظ الفتحي: لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله تعالى. وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة والحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. قال الحافظ في الإصابة: ثم أسلم عمر رضي الله عنه فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق. آية نزلت. ذكر بعض المفسرين أن الله تعالى أنزل في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي جهل لعنه الله تعالى قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال الحافظ ابن كثير: والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر. وقال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رحمهم الله تعالى أن هذه الآية: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قال: إن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمل به 40. ورد الحافظ ابن كثير ذلك وقال: وفي هذا نظر، لأن هذه الآية مدنية وإسلام عمر رضي الله عنه كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، والله أعلم. إغراءات قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. لم رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته وأصحابه يزيدون ويكثرون يوما بعد يوم، وأن كل محاولاتها في الصد عن سبيل الله وصرف الناس عن الاستجابة لداعي الله تعالى قد فشلت. رأت أن تجرب أسلوبا آخر من المفاوضات والإغراءات تعرض فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال أو الجاه أو الملك والسلطان، ظنا منهم أنه ربما يغريه بريق هذه العروض. حوار عتبة بن ربيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن إسحاق أن عتبة بن ربيعة وكان سيد المطاعن في قومه وكان قد جوز 80 من عمره، قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر همالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك عليه حتى لنقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. فلما فرغ من قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعه من عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه، ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: قد سمعتها يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. وفي رواية للبيهقي في الدلائل أن عتبة استمع حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام عتبة مذعورا فوضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم يناشده الله والرحمة أن يكف عنه، وذلك مخافة أن يقع النذير. قال الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك في هدوء وتأنن، ثم رفضه في غير شك وتأخير. ولم يكن هذا العرض من قريش على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كان على هذه الأمة التي يمثلها ويقودها. ولم يكن رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرضت قريش رفضا عن نفسه الكريمة فقط، بل كان رفضا عن أمته إلى آخر الأبد. فاقتنعت قريش بهذه المحاورة ويأست من مساومة هذه الأمة، ولم تعد تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وعلى هذه الأمة بواسطة ما عرضته من قبله، وقطعت منها أملها. ما أشار به عتبة على قريش. فلما سمع عتبة ابن ربيعة ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ورجع إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال لهم: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، وما دريت ما أرد عليه، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وفي رواية: أطيعوني في هذا اليوم وعصوني فيما بعده، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. تصوير لموقف قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ علي الطنطوي رحمه الله تعالى وهو يصور موقف قريش من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش: افتحوا لي الطريق لأخرج إلى الأرض الفضاء فأنصر الضعيفة وأنجد المظلومة وأعيد للبشرية كرامتها وللعقل سلطانه. قالوا: لا. قال: افسحوا لرسالتي لتنطلق في الزمان فإنها ليست لبلد واحد ولا ليوم واحد. قالوا: لا، ولكن تعال نملكك إن شئت علينا ونمنحك أموالنا ونجعلك سيد هذا البلد كله. وسخر التاريخ من قريش يدعوهم محمد صلى الله عليه وسلم ليعطيهم سيادة الأرض وزعامة الدنيا، ويضع في أيديهم مفاتيح الكنوز، كنوز المال وكنوز العلم، ويمنحهم ما يملك كسرى وقيصر، وهم يدعونه ليعطوه إمارة هذه القرية النائمة بين جبلين وراء رمال الصحراء. تعنت قريش وطلبهم الآيات والمعجزات. وهكذا لم تفلح طرق الإغراء ولا الإرهاب في كف النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. فهنا رأت قريش أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الخوارق والمعجزات المادية والحسية. قال ابن إسحاق بعد أن ذكر حديث الزعماء قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وإغراءاتهم له: قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك، فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فصل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به، فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن في من يبعث لنا منهم قصي بن كلاب، فإنه كان شيخ صدق، فنسأله عما تقول أحق هو أم باطل، فإن صدقك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله، وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك.

كما فعل بعاد وثمود وقوم فرعون. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فلو أعطيت قريش ما سألوا من الآيات الحسية التي اقترحوها ثم لم يؤمنوا لأهلكوا، ولكن الله تعالى جلت حكمته رفع عن هذه الأمة عذاب الاستئصال بفضل نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بعثه الله تعالى رحمة ولم يبعثه نقمة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا قيل: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهته تنبيك بالخبر. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله أدعو على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وروى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح على شرط الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو لنا ربك يصبح لنا الصفا ذهبا، فإن أصبحت ذهبا اتبعناك وعرفنا أن ما قلت كما قلت. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن شئت أصبحت لهم هذه الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحنا لهم أبواب التوبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب لا، بل افتح لهم أبواب التوبة. القرآن معجزة المعجزات. وليس أدل على أن القوم كانوا متعنتين وساخرين ومعوقين لا جادين من أن عندهم القرآن وهو آية الآيات وبينات البينات. قال الحافظ الفتح: وأوجه إعجاز القرآن كثيرة، فمنها: واحد، حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة. اثنان، ومنها صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظما ونثرا حتى حارت فيه عقولهم ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء مثله مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه. ومنها ما اشتمل عليه من الأخبار عما مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب. أربعة، ومنها الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها بعده. خمسة، ومنها الروعة التي تحصل لسامعه. ستة، ومنها أن قارئه لا يمل من ترداده وسامعه لا يمجه ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة. سبعة، ومنها أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا. ثمانية، ومنها جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبها ولا تنتهي فوائدها. قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.